منظومة المفيد في التجويد، نظم الإمام شهاب الدين أحمد بن أحمد الطيبي رحمه الله. قال الفقير أحمد بن الطيبي أحمد يرجو رحمة المجيب. الحمد لله الذي تفضل وأنزل القرآن نورا للملا، هدى به من شاء من عباده موفقا له إلى رشاده. ثم الصلاة والسلام سومدا على النبي الهاشمي أحمد وآله وصحبه الأعيان وقارئ ومقرئ القرآن. وبعد قد نظمت في التجويد بعض مهمات لمستفيد، فليتفهمنه بالإتقان من يبغي قراءة على الوجه الحسن، والله فضلا ينشر النفع به في خلقه بالمصطفى وصحبه. حروف الهجاء. وعدة الحروف للهجاء 29 بلا امتراء. أولها الهمزات لكن سميت بآلف مجازا إذ قد صورت بها في الابتداء حتما، وهي في سواه بالواو ويا وآلف ودون صورة، فما للهمزة مميز يخصها من صورة، بل يستعيرون لها صورات ما مرى لتخفيف إليه علما. والآلف المد الذي ينشاء من إشباع فتحة كمن صافى أمن، فلفظها مفردة ممتنع ولم تكن في الابتداء ثاقع، إذ تلزم السكون والفتح لما تليه فاحتاجت لحرف قدما. فاختيرت اللام وقالوا لا ملك، أي لفظها بهذه اللام يعرف، إذ قد توصلوا للام ساكنت أي لام ألب آلف تحركت، أي همزة فعاكس ذات الألف، مع أن ذا حرف له معنى ألف. فمن يكن عن آلف قد سئل بأن يبين لفظها يقول لا. والمد والقصر جميعا رويا في با وتا وثا وحا وطا ويا ورا وطا وضا وفا وها، فزد همزات إن شئت ودع إن لم ترد. ولغة القصر بها الذكر ورد، ومن يعد الزاي منها لم يرد، ولكن الزاي بياء أشهر، وجاء زي دون زين فانظروا. وقولهم في ذي حروف إنما يعنون أسماء الحروف فعلما، أما الحروف وهي المسمى فتلك ألفاظ بذي تسمى. وكل حرف واحد إلا الألف أحواله أربعة بها وصف، ساكين أو محرك بفتحة أو كسرة تكون أو بضمة. مثاله ببيب ابن الباء، وقس على ذا سائر الهجاء. وساغ الابتداء بها وجاز أن تتبع ما حريك والذي سكن، فست عشرة من الأحوال لحوف في وقف وفي اتصال. إن خفف الحرف كذا إن شدد، وزد ثلاثة لخف في ابتدا. فأتي إذا نطقت بالمحركة بهاء سكت نحو كهوكه وكه، وإن ترد نطقا بما منها سكن فهمزة مكسورة بها ابدأ. والبدء بالتشديد غير ممكن ولا بما خفيف من مسكن. المسكن وكل ما شديد في وزان حرفين ساكن بضم ثاني مثال غمز شد ذو سؤال وليس في الذكر له مثال وأما الاستعمال واو سكنت من بعد كسر وبياء قولبت وهكذا إن تسكن الياء بعد ضم فقلبها واو لديه منحتم. الحروف الفرعية. واستعملوا أيضا حروفا زائدة على التي تقدمت لفائدة كقصد تخفيف وقد تفرعت من تلك كالهمزات حين سهلت وآلف كالياء إن تمالوا والصاد كالزاي كما قد قالوا والياء كالواو كقيل مما كسر ابتدائه أشم ضم والآلف التي تراها فخمت وهكذا اللام إذا ما غلظت والنون عدها إذا لم يظهر قلت كذاك الميم فيما يظهر. الحركات الثلاث والسكون. والحركات واردت أصليا وهي الثلاث وأتت فرعية وهي التي قبل الذي أميل وكسرة كضمة كقيلا وعند نطق الحركات فاحذر نقصا أو إشباعا أو أن تغير بمد بعضها بصوت بعض أو بسكون فهو غير مرضي فمج بعضها ببعض إنما يجوز في الفرع الذي تقدما وحيث أشبعت فقد ولت تمد ولم يجز إلا بحرف انفرد أعني به هاء الضمير بعدما حريك نحو إنه به سما فتصل الهاء بواو أو بيا وصلا إذا محرك قد واليا والنقص روم أو هو اختلاس وليس كل منهما ينقاس بل هو مختص كروم الحرف إن يكسر ويضم حال الوقف والاختلاس في نعم مآرنا ونحو بارككم ولا تأمنا ولا تعد لا يهد إلا وهم يخصمون فدر الكل وقد يعبرون عن ترك الصلة للهاء بالاختلاس وهي مكملة لأن وصلها بذاك قدر تمام تحريك لها به يرى وكل مضموم فلية ما إلا بضم الشافتين ضما وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم والمفتوح بالفتح افهم إذ الحروف إن تكن محركة إشراكها مخرج أصل الحركة أي مخرج الواو ومخرج الألف والياء في مخرجها الذي عرف فإن ترى القارئ لن تنطابق شفاهه بالضم كن محققا بأنه منتاقص ما ضم والواجب النطق به متما كذا كذو فتح وذو كسر يجب إتمام كل منه مفهمه تصب فالنقص في هذا لدى التأمل أقباح في المعنى من اللحن الجلي إذ هو توير لذات الحروف واللحن توير له بالوصف فكل حرف رده لأصله وانطق به مكملا بكله وحقق السكون فيما سكنا ولا تحركه كأنعمت اهدنا وهكذا المغضوب ما ظللنا ونحوه واللام أظهرنا. المثنى. التنوين. والحرف لا يقبال تحريكين معا كضمين وفتحتين ونحو بن وب وبن تنوين نون غدت يلزامها السكون مزيدة بعد تمام الاسم وما لها من صورة في الرسم في الوصل أثبتها وفي الوقف احذفا لا بعد فتح فقلبا فآلفا إلا إذا ما ها تأنيث تلت فمطلقا في الوقف حتما حذفت من أجل ذاك لم يصور بالألف ونحو ما أنقف عليه بالألف هذا وهو قد صور التنوين في لفظ بنون رسمت في المصحف وهو كأي وبنون يوقف عليه للرسم وبعض يحذف والنون للتوكيد من يكون ونسفعا قد صور التنوين أي آلفا كما تصير وقفا وهكذا إذا وأعلي الحرفا. الهمزات. وغمزة تثبت في الحالين همزات قطع نحو أبيضين وغمزة تثبت في البدء فقط همزات وصل نحو قولك النمط تكسار في البدء من الأسماء وهي من التفتاح كالأنباء وكسرت في الفعل إلا أن يضم ثالثه ضما لزوما فتضم وغمز وصل إن عليه داخل غمزات الاستفهام أبدل سهلا إن كان غمز أل وإلا فاحذفا كأفتقدتم أفترى وأصطفى وآخر الهمزين إن يسكن وجب إبداله مدا كآت من طلب كذا وأوتينا وإيتا أعددا وأؤت منأتون ائت حال الابتداء. حروف المد. وأحرف المد ثلاث الألف سكونها من بعد فتح قد عرف والواو واليا ساكنين واليا كسرا تلت والواو ضما واليا والهمز والسكون للمد سبب إن وجدا من بعده وقل وجب إن وقع الهمز به متصلا بكلمة وجب جاز حيث فاصلا وإن أتى قبل سكون قد لزم في كلمة فالمد فيه قد حتم وسو بين مدغم مثقل ومظهر مخفف على الجلي وما أتى قبل سكون انفصل فحذفه حتم إذا به اتصل إلا الذي تلاه تاء شدد لأحمد البزي فإنه ثبت لأن الإدغام على المجد طرأ فلم يكن مثل الذي تقرر وما تلاه ساكن قد عارض للوقف فالتثليث فيه يرتضى مع السكون المحض والإشمام واقصر مع الروم بلا ملام وإن ترى الأخير همزا كالسماء فالوقف مطلقا بمد حوتما وما تلاه مدغم لابن العلا فهو كعارض فثلث مسجلا وما تلاه مدغم الزيات ومدغم البزي من التاءات يمد حتما إذ مع الإدغام قد مانع الروم مع الإشمام وابن العلا يراهما فالمدغم لديه كالساكين وقفا فاعلموا وما أتى من قبل همز غيرا أو ساكن كذاك فامدد وقصرا ومد حجز بين همزين فصل فقصر وبعض عده مما اتصل وما خلا عن ساب من مما ذكر فهو طبيعي لديهم واقصر حرف الميم والواو والياء إذا ما ساكنا من بعد فتحة كقول غيرنا يسميان حرفين ليني ولا تمد إلا مع سكون موصلا وثلث مع عارض للواقف ومدغم لابن العلاء تلفي وامدد ووسط ما على ذي من كعين معا وللمكي هاتين اللذين والنشر سوى بين عارض وما لابن العلا وبين ما قد لازما وقبل لازم أتى منفاصلا فالواو ضم واكسر الياء موصلا أحكام النون الساكنة والتنوين أربعة أحكامهم للنون سكينة رسما وللتنوين لإدغام في أحروف يرملون لا مثل بنيان ولا ينون وتاركوا الغناة مع لام وراء ومن يبق معهما ما اشتغرا لكن مع أحروف ينون ابقي وأظهرا عند حروف الحلق وتلك ستة تراها أولا ألا هدى عال حلا غاد خلا واقلبهما من قبل باء ميما وأخف بالغنات تلك الميما وعند باقي أحرف الهجاء قد أخفوهما بغنة كما ورد وأظهر الغنة بالتبين من كل لميم شددت أو نوني كقولهم هم وغم ثم فم لكن إنهن عنهن فتم الإدغام والنون من ياسين فاعلم مدغم في الواو بالخلف ونون والقلم كذاك من قاسين عند الميم في السورتين فاستفد التعليم وليس بعد النون راء ولا لام بكلمة ولا يجوز الادغام لو وقع كالواو والياء حتما كذا بأنمار وينموزا ما ونحوها وفي المحل وجهان حق كذاك فيها المارش وفي المحق ويجب الادغام في آمنا مني وعني قل ولا يحزنا حكم الميم الساكنة إن تسكن الميم وجوبا أدغمت في مثلها وعند باء أخفيت بغنة وعند باقي الأحرف قد أظهرت حتما على القول الوفي وليحذر التالي من الإخفاء لها لدى الواو وعند الفاء الأحرف المفخمة وفخما أحروف الاستعلاء وتلك سبعة بلا خفاء يجمعها قذف الصدوط وامتنع ظهور الاستعلاء مع كسر يقع ومدعيه ناطق بالخلط للكسر بالفتحات وهو مخ وفخم المطباق منها أكمل الصاد والطاء اعجما أهملا وفخم اللما من الجلالة من بعد غير الكسر والإمالة وإن تفخم بعدما أميلا أيضا يكن لديهم مقبولا حكم الراء ورقق وذات كسر مسجلا وذات تسكين تلت كسرا جلا مؤصلا في كلمة رواقلا من حرف الاستعلاء بعد موصلا والخلف في فرق لكسر القاف وفرقة فخ بلا خلاف وفي سكون الوقف رقق إن تلت كسرات نوما لنويا ساكنت ولا يضر الفصل بين الكسر والراء بساكن كعين القطر ورمها كحال الاتصال ولا تكررها بكل حال وما خلت من موجب الترقيق فحكمها التفخيم بالتحقيق حكم الألف الساكنة وما عدا أحروف الاستعلاء ولام لله وحرف الراء فرققنه مطلقا إلا الألف فاحكم لها بما تلت كما وصف ففخمنها بعد ما قد فخم وبعد ما رقيق رقق فعلما وأطلق الترقيق فيها الجعبري ورده في نشره ابن الجازر وكان في تمهيده قد ألزم ترقيقها من بعد لا من فخما لكنه عن ذاك بعد راجع وقال إن حكمها أن تتبع فلم تكن تصاب بالتفخيم ولا بترقيق لدى التقسيم حروف القلقلة وخمسة تسمى حروف القلقلة لكونها إن ساكنت مقلقلة يجمعها قطب جد فوفي بها وبالغ مع سكون الوقف لكن ما أدغم لن يقلقل لكونه فيما يليه داخلا إدغام المثلين والمتجانسين وأول المثلين أدغم إن ورد ساكينا إلا أن يكون حرف مد مثاله قد داقلوا وبل لك الذي يفي وقالوا ولا واحكم لما تجانسا بمثل ما حكمت للمثلين حكما لازما والمتجانسان ملت المعرفة ما اتفق بمخرج رجل دون صفة كالذال مع رئنك إن ظلمتم والدال مع تائنك قد تركتم والتاء مع دال وطاك آمنت طائفة وداع وبعد اثقلت واللام مع رئنك هل رأيتم بران قل ربي فقيس وافهم لكن أتى الخلاف في الهفلد ذلك مع تجانس قد وجد وأظهرا سبحه معه قل نعم كذاك لا تزغ قلوب فالتقم يئسن أظهر قبله يا اللائي وإن حذفت الهمز قبل الياء منه لبزيين والبصر فاظهر وأدغم من طريق النشر كذاك فاصفح عنهم والأكثر في مالية هلك أظهر والطاء في التاء من أحط أدغما ومن بسط وبق إطبقاهما نخلقكم أدغم بلا خلاف ولا تبق صفة للقافي حكم لام ال واللام من الأدغم النها في نصف من الحروف دون نصف في فأحرف الإظهار ذا التوكيب جمعك حق خوفه أغيب بالقامرية التي قد أظهرت سما وبالشمسية التي أدغمت ولم تقع ذي اللام من قبل الألف وقبل همز الوصل كسرها عرف أحكام الوقف قد جوعل السكون أصل الوقف فقف به حتما وحيث تلفي محركا بالضم أو بالكسر رم وأشم ميضا الذي تراه ضم والروم الاتيان ببعض الكسرة وقفا وهكذا ببعض الضمة وضم كالشفاه من بعيد ما تسكن المضم ملشما مفهما في عارض الشكل وميم الجمع لا روما ولا إشمام أيضا داخلا كذاك التأنيث إن بالغاء أردت وقفا لا إذا بالتاء فيها الضمير المنع بعد من كسر أو ضم أو أميهما قد اشتغر يومئذ حينئذ في الوقف لا رومائذ التحريف عارض جلا وكلما حريك لا تسكنا وصلا وذا التنوين فيه نونا تنبيه والروم والإشمام في الوصل وفي غير الأخير استعملا في الأحرف فبيهما لكل فقرأنا بالحتم فيما لك لا تأمنا وشعبة أشم في لدني لدى كهف وعنه الروم فيه وغدا وكلما أدغامه فتل على فهو كما موقوف عليه مسجلا فما يرى بالروم والإشمام وقفا يسوغ مع ذا الإدغام لكن الإشمام مع الباء ومع ميم وفا حالات الإدغام تنع واشمم بغير الوقف فيما ذكر مقارن التسكين لا مؤخرا وتم في نصف جماد الآخرة عام هداياتي عليم ظاهرة والحمد لله الذي منا بما أرشادنا به وجاد كرما ثم الصلاة مع سلام أبدا منه على الذي به الخلق هدى محمد خير الورى والآل والصحب ما تلا القرآن تالي.